إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. فريق العمل: أحمد زياد رئيس التحرير، وحسام رأفت على الهندسة الهواء. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. اليوم سوف نتحدث عن محافظة بورسعيد. محافظة بورسعيد وهي إحدى محافظات جمهورية مصر العربية التي تقع في شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط، وعاصمتها مدينة بورسعيد. بتضم المحافظة أيضا مدينة بورفؤاد اللي بتمثل الشطر الأسيوي لهذه المحافظة الأفرو أسيوية، وتحولت بورفؤاد من حي إلى مدينة بمحافظة بورسعيد بموجب قرار رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لسنة 2010. الحقيقة أن بورسعيد أو هذه المحافظة التي تقع في شمال شرق مصر على بوابة قناة السويس، بتحيط بها من الشرق محافظة شمال سيناء، من الجنوب محافظة الإسماعيلية، من الغرب محافظة دمياط، وبتتكون المحافظة من 8 مناطق تتمثل في 7 أحياء رئيسية، هي حي الشرق، حي الغرب، حي العرب، حي المناخ، حي الضواحي، حي الجنوب، حي الزهور، بالإضافة إلى مدينة بورفؤاد. ولو هنتكلم أكثر عن محافظة بورسعيد، الحقيقة عايزين نقول ونهني طبعا أهالي بورسعيد البواسل، لأن بتحتفل بعيدها القومي يوم 23 من هذا الشهر، شهر ديسمبر، ودايما لما بيكون محافظة بتحتفل بعيدها القومي بنلاقي أن الاحتفال بيكون على مدى الشهر بأكمله. بتحتفل بالذكرى 61 لجلاء العدوان الثلاثي عن مصر، طبعا بفضل بسالة أهالي بورسعيد. في برنامج طبعا جماهيري أو في برنامج احتفالي لهذه المناسبة الجميلة، طبعا هنتكلم عن هذا، هنتكلم أيضا مع مسؤولين في بورسعيد في مختلف المجالات، سواء في الصحة، سواء في التعليم، سواء في الغرفة التجارية، سواء في هيئة قناة السويس، في المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس. هنتكلم أيضا، هنتكلم عن المشكلات أيضا والتحديات اللي بتواجه محافظة بورسعيد. أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد، حربت في بورسعيد. أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد، حربت في بورسعيد. الأرض الغالية بصها، الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها الكل قام يصونها. الأرض الغالية بصها، الدنيا بتحكي عنها. طبعا مفيش أجمل من صوت المطربة الجميلة والفنانة الجميلة الشاملة شادية، وهي بتتكلم عن أو بتغني لمحافظة بورسعيد. مناطق الجذب السياحي في بورسعيد الحقيقة متنوعة، منها السياحة الثقافية، فيها أيضا السياحة الترفيهية، فيها أنواع عديدة جدا من أنواع السياحة. لكن اسمحوا لي، إحنا يمكن عايزين نتكلم على الغرفة التجارية، لأن دايما بتكون ليها دور مهم جدا أو بتلعب دور في مختلف دول العالم. سواء أنها بتشارك في رسم السياسات الاقتصادية، بتطور الحركة التجارية والاستثمارية. ويمكن الدور ده بيتعاظم جدا في بورسعيد، باعتبار أن النشاط في محافظة بورسعيد التجاري والاستثماري هو بيكون محور وعصب الحياة الاقتصادية في بورسعيد. معنا الآن على الهواء الأستاذ محمد المصري، رئيس الغرفة التجارية في بورسعيد. أهلا بيك معنا يا أستاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بالساده المستمعين. وانا عايزه اهنئ حضرتك وكل الشعب البورسعيدي طبعا لاحتفال بعيد القومي، هيكون يوم 23 ديسمبر، لكن ان شاء الله يمكن ان شاء الله باذن الله يكون يوم الخميس والجمعه كمان يكون في احتفالات، او البرنامج الاحتفالي هيتم الاعلان عنه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. استاذ محمد، واحنا بنتكلم على الغرفه التجاريه، عاوزين نعرف دور الغرفة التجارية في بورسعيد في المرحلة القادمة، وخصوصا يمكن الـ يعني الـ الـ الحياة أو الاقتصاد بيتشكل، ولأن كان في منتدى أفريقيا وكان في استثمارات وفي يعني في دور كبير جدا في الحياة الاقتصادية اللي موجودة في مصر وخصوصا طبعا في بورسعيد. هيكون دورها إيه في المرحلة القادمة الغرفة التجارية؟ يعني هي الغرفة التجارية على مستوى محافظات مصر كلها دورها أنها تنمية التجارة ورعاية المستهلك والمنتج في نفس الوقت، يعني كافة الحلقات سواء إذا كان التاجر أو الصانع أو المستهلك. ولكن يعني بيتعاظم هذا الدور في المرحلة اللي احنا بنشهدها من يعني اعتبارا من 2013 مع يعني سياسة التحرير الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات. بورسعيد يعني هي يعني اشتهرت بمدينة تجارية باعتبارها مدينة حرة، ولكن النهاردة بنشتغل على محاور تنمية، عدة محاور، يعني بجانب المحور التجاري وهو عنصر مهم جدا، يبقى في المحور الصناعي ثم المحور السياحي والمحور المينائي، زائد طبعا انت عارف ان في النهارده مشروع محور قناه السويس طبعاً. هو اعداد المنطقه من السويس اسماعيليه بورسعيد لان تكون راس حربه لخدمه التجاره الدوليه فضلا عن التجاره المحليه. فهي هنا يعني ده التنوع اللي بنشهده في المرحله البلا، مع طبعا انت عارف النهارده في نفق بيعبر تحت قناه السويس، الهدف منه طبعا تنميه سيناء، لان سيناء يعني بنقرب المسافات بحيث ان سيناء ما تبقاش منعزله عن مصر، لا بالعكس، ده بقى دلوقتي يمكن ده نوع من انواع كمان محاربه الارهاب، مش بس بالآلة لكن بالتنميه. اهم من كده انها لابد من تحويل سيناء الى منطقه تجاريه صناعيه فيها استثمارات سواء مصريه او عربيه او دوليه، لان طبعا هذا الحاجز مهم جدا مستقبلا لو قطبت اي حاجه يبقى كل العالم مشارك في هذه المنطقه اللي بتفصل بيننا وبين اسرائيل. صحيح. فهو يعني ده التنوع اللي بننشده في محافظه بورسعيد. طبعا اكتشافات الغاز وحقل زهر برضو ده النهارده يعني امام بورسعيد بتحقق عائد، وهتقوم صناعات بتعتمد على الغاز في موجوده في بورسعيد. تمام، وهيوفر فرص عمل، يعني الموضوع هيبقى مش مجرد بس اكتشاف حقل غاز اللي هو حقل ظهر. موضوع فرص العمل دي لابد ان احنا كمان نهيئ داخل بورسعيد مجموعة من مراكز التدريب، سواء النهاردة ان الناس عشان اللي يشتغل في البترول ده او يشتغل في الغاز ده لازم يكون مدرب على هذه الصناعة. لما نتكلم على اللوجستيات وعلى التجارة الدولية برضو محتاجة للتدريب، لأن هتيجي شركات عالمية عشان تشتغل في المنطقة. مش هتبقى بقى لسه مستنية ان يبقى في حد لسه هيتدرب، لا تبقى فعلا الشباب يكون مؤهل ومدرب فبنشتغل على كل المحاور. ده دور بنقوم بيه في الغرفة التجارية مع طبعا المحافظ، لأن طبعا المحافظ في بورسعيد هو رئيس مجلس إدارة المدينة الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية، فاحنا بنشتغل على هذه المحاور. المحور بقى اللي احنا بنسعى اليه هو برضو ان يعني التطوير، وطبعا انت عارفة كمية الطرق اللي اتعملت على مستوى الجمهورية، ويمكن عندنا برضو طريق بورسعيد وطريق دمياط في تحسن كبير. صحيح، كان فعلا الطريق ده كان فيه شكوى كتير جدا منه. صحيح كده. وبالتالي هتبقى برضو عارف في السياحه التجاريه، ايوه يعني برضه سياحه المشتريات، يعني احنا عندنا طبعا سياحة علاجية، في سياحة طبعا ترفيهية، نعم، ولكن من ضمن العناصر السياحة تكون في سياحة تجارية، نعم، سواء بالنسبة لأبناء مصر بيجوا يزوروا بورسعيد، أو بالنسبة للسياحة في بواخر الركاب اللي تيجي وتقف في البلد بيطلعوا رحلات، لازم نهيئ لهم المزار السياحي داخل المدينة، نعم، بحيث تتنوع الأنشطة، تبقى محاور التنوية متعددة في هذا المكان. عندك ميناء شرق بورسعيد النهارده يعتبر منافس ومن أكبر المواني في حوض البحر المتوسط، إن شاء الله برضو هناك خطة لتطوير ميناء الغرب، وفي اتفاقية وقعت بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة موانئ دبي، نعم، وأعتقد أنهم عندهم قدرة كبيرة في هذا المجال. فيعني المحاور والتنمية متعددة بشكل سريع. في النهاية المهم أن يشعر المواطن البورسعيدي بأنه هذه التنمية بتعود عليه في خلق فرص عمل، في رفع مستوى المعيشة داخل البلد إن شاء الله. طب. أستاذ محمد المصري رئيس الغرفة التجارية في بورسعيد، نقدر نقول كمان أن الغرفة التجارية في بورسعيد بتساهم أيضا في الأنشطة الاجتماعية، يعني شفنا معارض اهلا رمضان، اهلا بالمدارس، لا ده يعني في دور ودور كبير جدا، بحس ان هي زي ما حضرتك بتقول ان اهم حاجه ان المواطن البورسعيدي او المواطن المصري بصفه عامه يلاقي ان في عائد يعني بيعود عليه، يعني في حاجه. حضرتك عماد الوطن، نعم، سواء في بورسعيد او على مستوى مصر، هو رضا المواطن البسيط. تمام. فطبعا النواحي الاجتماعية دي عنصر مهم جدا. طبعا سياسة التحرير الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي طبعا كان لها تبعات نتجت عنها زيادات في الأسعار، فكان دور بتقوم به الغرف وبتقوم به الحكومة أيضا والقيادة السياسية مهتمة بهذا الدور، هو تخفيف العبء على محدود الدخل. نعم. احنا بنشتغل في هذا المجال طبعا، وده واجب لابد انهم بيه، لان مش هيكون في تجاره ولا صناعه الا اذا كان المواطن راضي ومستريح، راضي ومرتاح في التعامل. صحيح. طبعا يعني هذه الانشطه التجاريه، عفوا الانشطه الاجتماعيه اللي بتقدمها الغرف التجاريه في بورسعيد بتبقى مستمره طبعا على حسب المواسم اللي موجوده، فبتكون ليها دور ودور كبير بالفعل علشان تقدر يعني تساعد. أكيد. وانا يعني لو اذنت لحضرتك انا عايز برضه اقول ان مجلس اداره الغرفه التجاريه في بورسعيد، أيوه، بيسعى باستمرار، لان هناك دايما مقوله على ان في تهريب، احنا ضد التهريب، تهريب البضائع اللي بتتفاوض. نعم. احنا بنفضل النزهة وبنطلب كافة الاجهزة ان ما يتم استيراده يباع داخل بورسعيد، لان لما بيتهرب بيضر بالاقتصاد المصري وبيضر بالاقتصاد البورسعيدي. نعم. انما لما يتباع السلعة داخل بورسعيد هيجي الزائر وكل الفئات هتشتغل، صاحب المحل هيستفيد والمطعم هيستفيد. صحيح. والفندق هيستفيد وكل الفئات هتستفيد، وهيعود الخير ده كله مش بس على المحافظة أو على البلد، هيعود أيضا على المواطنين اللي موجودين داخل المحافظة دي. لابد أن يعود على المواطنين داخل البلد ويعود على البلد. فبس هي دي رسالة عشان تبقى واضحة، نحن نحارب التهريب الممنهج لأنه يضر بالاقتصاد المصري وأكثر منه بيضر بالاقتصاد البورسعيدي. يعني عندي أكثر من 15 ألف محل في البلد، لو ما كانش هتبقى السلعة بتتباع فيها هتبقى مشكلة للناس. طبعا أنا بشكرك جدا أستاذ محمد المصري رئيس الغرفة التجارية بورسعيد، وكل سنة وحضرتك بخير يا رب. ورسالة تحية وتقدير واحترام من شعب بورسعيد إلى الشعب المصري كله. كل سنة وحضرتك بخير وأنت طيبة. شكرا. الحمد لله. بورسعيد قبلة الشعب العتيد، أنت أذهلت الوجود، أنت سطرت الخلود في كفاحك المجيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد قبلة الشعب العتيد، أنت أذهلت الوجود، أنت سطرت الخلود في كفاحك المجيد. أنت يا رمز الفداء، أنت يا نور السماء، أنت يا رمز الفداء، أنت يا نور السماء، أنت في القلب دماء، أنت في السماء نشيد، أنت في القلب دماء، أنت في السماء نشيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد. هنستكمل حديثنا عن محافظة بورسعيد، وبنتكلم بالتحديد عن مناطق الجذب السياحي في بورسعيد. يمكن لو هنتكلم عن السياحة الثقافية، في متحف بورسعيد القومي للآثار بيقع عند التقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط، وبيعتبر أول متحف من نوعه في تاريخ مصر، حيث أنه بيضم حوالي 9000 قطعة أثرية من كل العصور، بدءا من العصر الفرعوني وعبورا بالعصر اليوناني والروماني والعصر القبطي والإسلامي وانتهاء بالعصر الحديث. في أيضا متحف بورسعيد الحربي، ده بيضم لوحات مجسمة عن معركة 56، وبيضم أيضا بعض القطع الحربية والأدوات العسكرية لحروب 56 و67 و73. في متحف أيضا النصر للفن الحديث، وده بيضم العديد من الأعمال الفنية لكبار فناني مصر في مختلف أفرع الفن التشكيلي. في كمان متحف هيئة قناة السويس في بورسعيد، بيضم مقتنيات أثرية ولوحات زيتية بتعود تاريخها إلى حفر قناة السويس وإنشاء هيئة قناة السويس. بيوجد أيضا ضمن السياحة الترفيهية متحف، لا في كمان قاعدة تمثال ديليسيبس، ده بيوجد في مدخل قناة السويس امتداد شارع فلسطين لما بتمر السفن التي تأتي من جميع أنحاء العالم، مما جعل منها مزارا سياحيا. أيضا مبنى هيئة قناة السويس بيمتاز بروعة وجمال التصميم وموقعه المطل على قناة السويس. فنار بورسعيد القديم ده أنشئ عام 1869، وبيعد أول بناء في العالم من الخرسانة المسلحة. مسلة الشهداء بتوجد أمام مبنى المحافظة، وقد أنشئت تخليدا لذكرى شهداء بورسعيد في معاركهم. دي كان بالنسبة للسياحة الثقافية. السياحة الترفيهية، في قرية النورس السياحية فيها العديد من الملاعب المختلفة ومراكز العلاج الطبيعي ومدينة ملاهي، ويمكن في كمان قاعات احتفالات ومركز تجاري، حمامات سباحة تقع في شارع طرح البحر، في الممشى الساحلي يقع بموازاة سور الميناء وطرح البحر، في مناطق صيد السمك للهواة، كوبري الجميل، حجر سعيد، التفريعة، كوبري الخدمات ببور فؤاد. في كمان هنتكلم على السياحة الدينية، فيها المسجد العباسي أنشئ عام 1904 في عيد الخديوي عباس حلمي الثاني، وهو أحد الآثار الإسلامية بالمحافظة. وفي الكاتدرائية الرومانية أنشئت عام 1934، وبيوجد بداخلها جزء من صليب المسيح. كنيسة أوجيني أنشئت مع افتتاح قناة السويس. دي كانت بالنسبة لمناطق الجذب السياحي في محافظة بورسعيد. أهل المدينة البادلة يا روح العزيمة المماطلة، يا مهد الرجولة الخالدة، يا رمز البطولة والفدا، تحية جهاد يا أرض الجهاد، يا فخر البلاد، يا بورسعيد يا بورسعيد. عيد عيد عيد بورسعيد، عيد عيد عيد بورسعيد. هديتي شبابك للوطن وفقت جهادك على الزمن، هديتي نظارات العدا ورديت عن مصر الردى، هديتي شبابك للوطن وفقت جهادك على الزمن، وصليت نظارات العدا ورديت عن مصر الردى، وكان الكفاح وكان النجاح بعزم السلاح، يا بورسعيد يا بورسعيد. سعيد سعيد سعيد بورسعيد، سعيد سعيد سعيد بورسعيد. واحنا بنتكلم عن بورسعيد طبعا احنا بنحاول ان احنا نتكلم مع كل المسؤولين اللي موجودين في الاجهزه التنفيذيه في محافظه بورسعيد، لان بالتاكيد هيكون في الجديد، بالتاكيد هيكون في افتتاحات لمشروعات كتيره جدا هناك. لكن الحقيقه كنت وانا بدور على يعني معلومات جديده عن محافظه بورسعيد، فطبعا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كنت لقيته بيتكلم عن ازاله مزارع سمكيه بتهدد الثروه المائيه بسهل الطينه شرق بورسعيد. طب هستكمل لكم هذا الموضوع. معايا الان الاستاذه هبه صبيح مدير مكتب جريده الوطن ببورسعيد. اهلا بيكي معانا استاذه هبه. اهلا بيكي استاذة امل، واهلا بكل مستمعين البرنامج العام، البرنامج المحبب بقلبي. والله ده جميل جدا، وانت كمان يعني صوتك والله حتى في يعني نوع من الشكل ودود، يعني تحسي ان الشخصيه ودوده. ربنا يخليكي، ده من ذوقك. لا دي حقيقه استاذة هبه. كل سنه وحضرتك طيبه طبعا بمناسبه العيد القومي، وكل اهالي بورسعيد بالف خير يا رب. وحضرتك طيبه وبخير، بس كل اهالي مصر. يمكن انا برضو طبعاً بحب طبعاً دايما نذكر الشباب الصغير يمكن اللي مش متابعين تاريخ قوي، ان 23 ديسمبر ده يوم احتفال مدينه بورسعيد ومصر كلها بذكرى انتصار القوات المصريه والشعب المصري والاراده المصريه على عدوان الثلاثي على من اللي كان متمثل في بريطانيا وفرنسا نعم واسرائيل في 56. صحيح. وقدرنا يعني هو طبعا احنا بنتكلم على يعني العيد القومي في 23 ديسمبر. بالفعل هو كان يعني يعني عايزه شعب بورسعيد الباسل، الحقيقه هو دايما بيكون ليه بينفرد كمان بالبساله وبالجمال وبالشجاعه في ان هو يقدر ان هو يتغلب على عدوه، وبالتحديد طبعا في عدوان 56 بالتحديد العدوان الثلاثي. بالظبط كده بالظبط. يعني انا كنت بتكلم على طبعا هو بالتاكيد في يعني برنامج او في برنامج احتفالي لمحافظه بورسعيد علشان عيدها القومي. كنت لسه بقول للساده المستمعين ان الاحتفال بالعيد القومي في اي محافظه بيبقى ليه استعدادات وليه يعني اعداد، يعني قبل اليوم دوت يمكن الشهر كامل بيبقى يعني بيتخللوا الاستعدادات لهذه المحافظه. وفعلا في استعدادات. طب نتكلم عن الاستعدادات الاول، بعدين نبتدي نتكلم على بعض المشروعات اللي ممكن يتم افتتاحها او بعض التحديات بقى اللي بتقابل بورسعيد. هو طبعا من يعني من اساس الاستعدادات في بورسعيد ان بيتم تجميل المدينه، تنظيف الشوارع وازاله العشوائيات والاشغالات اللي موجوده، وفي نفس الوقت يعني انه تاكيد المحافظ بيأكد على انه في افتتاح لمشروعات مختلفه في بورسعيد، فكل ده يعني من ضمن مظاهر الاستعداد. يمكن عندنا امل ان شاء الله ان في شخصيه عظيمه تيجي تحتفل معانا في عيد النصر. انا مش هعلن طبعا ليه، مش هتعلني يعني ليه في برنامج محبب الى قلبك. يعني عندنا امل وعند الشعب المصري انه رئيس السيسي ان شاء الله يحتفل معنا برده بالعيد باذن الله. تمام. زي ما عملها قبل كده في 2016. نعم. ان شاء الله باذن الله. يعني يعني يمكن السعادات بتبقى عاديه، لكن هو المحافظ ما اعلنش حتى الان عن البرنامج اللي هيتم البرنامج الاحتفالي. نعم. لكن احنا عارفين من خلال تصريحات مختلفه ليه ان شاء الله هيتم افتتاح سوق السمك الجديد. ويمكن الجميل في السوق ده اللي بيشوفوه بيفتكروه فندق عالمي، ما يعرفوش ان هو يعني هو السوق على شكل فندق مثلا شكله لا هو دور واحد طبعا. بس كأن حضرتك داخله يعني مزار سياحي مثلا. مزار سياحي، قاعة استقبال، فندق كبير. الله. منظر رائع بصراحه. بالشكل ابدا سوق سمك يعني عادي. فدي حاجه جميله وملفته لبورسعيد. وطبعا عندنا يعني ان شاء الله باذن الله الانفاق نفق بورسعيد اللي هيفتتح باذن الله في عيد النصر. نعم. او يمكن ان شاء الله يعني في الحدود دي، في الفتره دي، ممكن في الفتره او حتى دي. يعني ممكن يعني حتى اخر العام، يعني ان شاء الله باذن الله يكون العام دوت يكون تم الانتهاء من مشروعات كثيره من ضمنها طبعا محافظه بورسعيد. بالظبط. وخلينا اقول لك طبعا النفق ده قد ايه مهم جدا طبعاً لبورسعيد والمصر، يعني ان هو يربط شرق الكافيه او يربط سينا بمصر. طبعا. اه وبورسعيد هيوفر علينا 3 ساعات سفر ان احنا نوصل للمكان ده من خلال 3 ساعات انتظار معديتين والزحمه والكلام ده والاجراءات، هيوفر كتير جدا، وده يعني هيوفر جهد ووقت وفلوس يعني حاجات كتير قوي. بالظبط طبعا. وطبعا عندنا يعني يمكن دايما بنقول شرق بورسعيد، لان بورسعيد قاطره التنميه لمصر، هتكون من خلال شرق بورسعيد اكتر مشروعات المهمه جوار حقل ظهر يعني. نعم. وطبعا احنا بنشيد بالفريق ماميش، بصراحه هو بيقوم بدور يعني جيد ومشكور عليه ان هو بيسافر للدول المختلفه علشان يجذب استثمارات طبعا للمنطقه، وهي مش محتاجه ان احنا ندلل عليها يعني، دي ناصيه وناصيه العالم، حضرتك عارفه طبعًا. اي مكان ناصيه بيكون محط انظار العالم اكيد. فيا رب ان شاء الله. خصوصا كمان لما بيكون في مشروعات لوجستيه كمان موجوده على على المحطه ديت، على المكان ده، فدي طبعا دي كمان بتدي للمكان نفسه، بتدي له اهميه زياده طبعا. مشروعات لوجستيه وتداول حاويات يعني، احنا عندنا عدد من الصفه بطول ما كناش نتوقع، يمكن اللي هو 2 كيلومتر على معلش الرقم مش معايا بالضبط يعني، حوالي كده نعم، حوالي 2 كيلومتر نعم. فطبعا يعني انجاز تاريخي، وفي خلال فتره بسيطه يمكن احنا يعني ان شاء الله بيتم الانتهاء من الارصفه دي، احنا كنا بنحلم بها سنين طويله، احنا بنحلم باحياء المنطقه دي تمام. وخلاص يعني ان شاء الله العام ده هيكون يمكن عام 19 هيكون عام الرخاء باذن الله، ان شاء الله الاقتصادي باذن الله على المصريين كلهم باذن الله. بالظبط ان شاء الله. وخليني اقول لك برده ان من ضمن الاحتفالات ان شاء الله هيجرى تسليم 118 مصنع للشباب، بعد ما تم تسليم 58 مصنع ليهم في البداية. المحافظ أعلن عن أنه 58 مصنع دول هيتم تملكهم للشباب، ودي لفتة جميلة طبعا طبعا. يعني لا وبعدين لا في كمان كان في ملحوظة أنه هو يتم رصف الشوارع المؤدية ليهم، يعني بحيث أنه هو يقدر يعني يسهل كمان للشباب أو المستثمرين أنه هم يقدروا ييجوا الأماكن دي. خلينا أقول فعلا هي ما بيعانوا من حته ان هو عدم رصف الشوارع دي لحد الان. بس يعني هو المحافظ يعني بيقول لنا يعني ايه خطوه واحنا بس دي يعني مهمه يعني. عايزه اقول لحضرتك في حاجات ما بينفعش ان هي تستنى، دي من ضمن الاولويات علشان يكون في فعلا المصانع دي للشباب وتديها لهم، احنا محتاجين مستثمرين. طب ابسط حاجه نعملها ايه؟ الطرق، هو ان انت تقدري ترصفي الشوارع اللي موجوده بحيث ان ما يبقاش يعني المواد الخام لما تنقل من مكان للمصانع دي تبقى على اقل يعني يبقى في شيء ميسر، ما يبقاش في نوع من التعب والاجهاد عشان اقدر اوصل للحاجه دي. بيجدوا معاناة فعلا ان هم يوصلوا للمصانع من خلال الارض غير ممهده. نعم. بدور ان كمان اللي هو المنفذ الجمركي يقعدوا فتره عشان يخرجوا من المنفذ ويروحوا للمصانع. فان شاء الله يعني عندنا امل برضو من خلال البرنامج حضرتك ان احنا المنفذ الجمركي ده يخرج بعيد شويه عن نطاق المدينه، بحيث ان ينضم ال 58 مصنع داخل اطار المدينه، خاصة ان في قوانين جديدة للمنطقة الحرة، فمعدش زي زمان، فبالتالي بقى يعني يبقى سهل كمان ان يتم نقل المنطقة الجمركية اللي حضرتك بتقولي عليها دي. بالظبط. لكن يعني احنا برضو يعني عندنا يعني طموح ان يتم اهتمام شوية بالاسكان في بورسعيد. الاسكان مشكلة المشاكل في المحافظة، ورغم تصريحات المحافظ ان بيقول ان يمكن كل طفل ليه هيكون ليه مسكن، بس احنا ايه يعني في مماطلة قوي في الاجراءات. خليني اقول لحضرتك مماطله في الاجراءات ولا اصل يعني انا سمعت اكتر من شكوى الحقيقه قبل ما بتكلم عن اي محافظه ببقى يعني درساها، فسمعت اكتر من شكوى بان المواصفات اللي بتبقى قايلينها مثلا في الاسكان الاجتماعي عموما يعني بتبقى مختلفه عن اللي مكتوبه، يعني بيلاقوا المواصفات هي المختلفه طبعا بتكرس يعني الشغل. صحيح. احنا بنتعامل بالقانون، ولما جيت مثلا ان انا اقدم على الشقه المفروض ان انا ملتزمه بكراس الشروط اللي انتوا يعني نزلتوها وقلتوا ان هي دي خلاص ده عقد المبرم بيني وبينكم. نجد بعد كده مثلا مساحه تصغر، التاخير في الاستلام، زودوا مثلا المبالغ. ده بيبقى من اول مرحله يا استاذه هبه، ولا بيبقى يعني بتعدي المرحله الاولى بسلام، الثانيه بتلاقي في المرحله بقى الثالثه مثلا هي بتبقى فيها المشاكل، ولا المشاكل دي بتبقى موجوده من اول مرحله؟ في الغالب من اول مرحله. وخليني اقول لك مثلا مشروع الاسكان الاجتماعي ده الناس قدموا ليه في 2012، لحد الان ما تمش تسليم الا المرحله الاولى بس. يعني وتسليمها قريب، تسليم بقيه المراحل يعني المرحلتين الثانيه والثالثه ما لهمش وجود. يعني يعني حتى هم مش موجودين، حتى مش موجودين على ارض الواقع، حتى ما فيش حتى رسم حتى ليهم او متحدد لهم منطقه معينه. هو طبعا حدد بس لحد الوقت لسه ما بس من 2012 طبعا، ده كده كتير قوي. كتير والناس يعني الشباب يعني نفسهم يسكنوا ليه بقى؟ وده حقهم عندنا. وده حقهم يعني حضرتك، احنا لما بنتكلم على منطقة صناعية او بنتكلم على المصانع اللي هتبقى موجودة او على قناة السويس، لا ده احنا بنتكلم، ده احنا بالعكس، ده احنا كنا بنقول كمان ان جنب الـ الـ الـ الوظائف اللي هتوفرها الاماكن دي للشباب، ممكن الشباب اللي جاي من محافظات مجاورة او محافظات بعيدة هيبقى ليهم مباني كمان، ليهم اسكان خاص ليهم، فما بالك لما يكون حاجة خاصة باسكان اجتماعي ومن يعني 2012؟ لا طبعا كده كتير قوي، احنا في 2019 بالضبط. يمكن بورسعيد بتعاني من نظرة الاراضي. فيعني الحمد لله، يمكن يعني خطة الرئيس السيسي انه ايه، نخرج برا كردون المدينة. أيوة. وده فعلا فعلا احنا عندنا مساحات شاسعة في الجنوب وشرق بورسعيد. صحيح. ليه لحد دلوقتي ما تمش بناء المساكن دي؟ وهل الدعم اللي بيجي من الوزارة راح في مشاريع اخرى؟ يعني طب انتوا مش بيبقى في يوم مثلا، هل بيبقى في يوم استاذه هبه للمواطنين مثلا يقدروا يتكلموا مع المحافظ، محدد لهم يوم، او في مثلا صفحه ليهم على النت يقدروا؟ طب في حد بيتكلم عن الموضوع ده؟ يعني حد ابدا اعتراضه فلقى في اسباب معينه، يعني هو قال اسباب مثلا المحافظ كتير، ولحد دلوقتي مفيش اسباب مقنعه انه حاضر وجاري الانشاء وجاري لحد امتى؟ مع الناس برضو دول شباب. طبعا يعني بقول لك ان احنا عندنا ندرة اراضي والاسكان عندنا غالي جدا، الايجار غالي جدا، اغلى محافظة على مستوى الجمهورية. خبر ابيض. يعني 2000 جنيه للايجار المسكن، هو مسكن يعني صغير. طب ده اقل مسكن. طب الشاب اللي بيبدا حياته واللي عايز يتجوز هيدفع 2000 جنيه في الايجار ولا هيدفع في اكل وشرب؟ طب اسمحي لي استاذه هبه صبيح، مدير مكتب جريده الوطن بمحافظه بورسعيد، استكمل الحديث الرائع دوت بصوتك الودود الجميل دوت مع حضرتك بعد موجز انباء العاشره والتحليل الاخباري ان شاء الله، ونتواصل مع حضرتك مره ثانيه ان شاء الله في نهايه الاسبوع. شكرا لك. شكرا جدا. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العام المقبل سيشهد افتتاح أعمال ومشروعات جديدة ستنقل مصر نقلة نوعية. وأشار الرئيس إلى أن معدلات العمل في المشاريع المختلفة التي تقوم بها الدولة غير مسبوقة، مؤكدا حرصه على إنجاز المشروعات في وقت قصير جدا من أجل تغيير حياة المصريين إلى واقع أفضل. جاءت كلمة الرئيس في مداخلة له مساء أمس مع برنامج يحدث في مصر على قناة NBC مصر، حيث وجه التحية لكل سيدة مصرية تكافح وتعمل من أجل أبنائها. التقى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العالي اليوم مع رئيس البرلمان بكوريا الجنوبية، وذلك في إطار زيارته الحالية لسول. وأكد الدكتور عبد العال عمق العلاقات المتميزة بين القاهرة وسول، والتي تشهد تقدما ملحوظا على المستويات كافة منذ الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في عام 2016. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين، حيث اعتقلت 5 فلسطينيين بمحافظة رام الله بالضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال إحدى الجامعات الفلسطينية في مدينة تلكرم شمال الضفة الغربية. هذا وقد أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 100 فلسطيني خلال مداهمات شنتها بالضفة الغربية المحتلة على مدار اليومين الماضيين. دعا قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم التي عقدت اليوم في بروكسل إلى اتخاذ إجراء عاجل لمحاربة نشر الأخبار الكاذبة عبر شبكة الإنترنت، وأيد قادة الاتحاد خطة عمل للتصدي لمحاولات البعض تقويض الديمقراطية في الغرب عبر حملات مغلوطة تؤدي للانقسام، واتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بالوقوف وراء هذه الحملات. النبو الأخير، توج اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني اليوم بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لأفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية، ويعد محمد صلاح أول لاعب يفوز بالجائزة مرتين على التوالي منذ فوز النيجيري جاي جاي أوكاتشا الذي حصل عليها عامي 2003 و2004. إلى هنا سيدتي وسادتي ينتهي موجز الأنباء، أدعناه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات المشهد اليمني، كتبه محمد السيد وكتب يقول: ردود فعل واسعة حول نتائج مشاورات السلام بين أطراف الأزمة اليمنية والتي اختتمت أمس في السويد، وأسفرت عن اتفاق بشأن ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في المحافظة بالكامل، والتوصل إلى تفاهمات تشمل تخفيف حدة التوتر في تعز وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إليها، بالإضافة إلى اتفاق حول تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي. وفي جلسة لمجلس الأمن اليوم حول اتفاق السويد، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث المجلس إلى العمل في أسرع وقت على إنشاء نظام مراقبة لمتابعة تنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة. وقد رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بنتائج المشاورات، مشيدة بما توصلت إليه الأطراف اليمنية، معتبرة ما تحقق خطوة مهمة ورئيسية في إطار التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أعلن عقب المشاورات أن الاتفاق حول ميناء الحديدة سيشهد انسحاب ميليشيا الحوثي، وأن الأمم المتحدة ستلعب دورا رئيسيا في الميناء الذي تدخل من خلاله غالبية المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى ملايين المدنيين. كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالمشاورات معتبرا أنها شكلت خطوة أولى محورية، وأوضح أن الأطراف اليمنية لديها فرصة لتحسين الظروف المعيشية لليمنيين، داعيا الجميع إلى الاستمرار في تخفيف حدة التوتر ووقف العمليات العدائية المستمرة. استمعنا إلى تحليل إخباري حول تطورات المشهد اليمني، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء قرأتهما على حضرتكم أمل مصطفى. مع دقة 11 إن شاء الله نوافيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. انتظروا نهاية الأسبوع بعد هذا البرنامج. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. دنيا العلوم. إعداد وتقديم حمدي عبد المجيد. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في دنيا العلوم. ثورة زراعية باستخدام الأسمدة النانوية. بدأت الثورة الزراعية في الستينيات من القرن الماضي باستخدام الأسمدة كأحد أهم العوامل الدافعة الرئيسية لازدهار الزراعة، ولكن تكلفتها عالية خاصة في الدول النامية. ولكن الباحثين قاموا بنشر تقرير في مجلة ACS نانو عن طريقة سهلة لجعل الأسمدة الموجودة أكثر فعالية. يا يستخدم المزارعون اليوريا مصدرا غنيا بالنيتروجين كسماد، وعيبها أنها تتحطم في التربة الرطبة سريعا وتكون الأمونيا، مما يخلق قضايا بيئية ضخمة فتملأ المجاري بالعناصر المتحللة ثم إلى الجو كثاني أكسيد النيتروجين. أراد الباحثون جعل عملية تكسير اليوريا أبطأ، فقاموا بطلاء جسيمات الهيدروكسي أباتايت HA النانوية بجزيئات من اليوريا. والهيدروكسي أباتايت معدن موجود في أنسجة الإنسان والحيوان، وهو صديق للبيئة، وتؤدي عملية التهجين في الماء لكل من تلك الجسيمات واليوريا إلى تحرير النيتروجين ببطء 12 مرة أبطأ من تحرير اليوريا بنفسها لغاز النيتروجين. أظهرت تجارب ميدانية مبدئية على مزارعي الأرز أن تلك التجربة لجسيمات الهيدروكسي أباتايت واليوريا المهجنة نانويا قامت بتقليل الحاجة للأسمدة بمقدار النصف. هذه الدراسة ستساهم في ثورة زراعية جديدة في العالم توفر المزيد من الغذاء. سيدتي وسادتي، شكرا لكم وغدا لقاء جديد. كنتم مع دنيا العلوم، حمدي عبد المجيد. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى، ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم متاح حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. اليوم نتعرف على الفرعون المسمى نيخاو، والذي تولى الحكم في الفترة من عام 609 إلى عام 594 قبل الميلاد. يقال إنه نيخاو الثاني، أما هيرودوت قال إنه نيقوس، وهو الملك نيخوس الذي جاء اسمه في البردية الإغريقية التي عثر عليها في طيبة. ونيخاو الثاني هو ابن بسمتك الأول، وقد اختلف المؤرخون في تحديد فترة حكم هذا الفرعون، ولكن أكثر رقم ذكر على الآثار السنة 16 من حكم نيخاو الثاني. هذا عن اسمه وسنوات حكمه. ماذا عن الحالة العامة عند تولي نيخاو عرش الملك؟ تولى نيخاو الملك بعد وفاة والده بسمتك عام 609 قبل الميلاد، ورث عن والده ملكاً ثابت الأركان قائماً على أسس وطيدة. ولا أدل على ذلك من أن حادث توليه عرش مصر قد مر بدون قيام أي معارضة أو شغب من قبل أي أمير من الأمراء الإقطاعيين الذين سلبهم أبوه ملكهم. وكان أول ما اهتم به نيخاو هو السياسة الخارجية، فبعد سقوط نينوى قام أمير أشوري يدعى أشور بالليت الثاني في مدينة حران، واستولى عليها ولقب نفسه ملكا هناك. وقد قامت بينه وبين ملك بابل حرب ضروس، وقد اضطر أشور بالليت إلى التقهقر مجتازا نهر الفرات. والواقع أن تغير الفرعون لم يحدث أي تغيير في السياسة الخارجية المصرية، وكل ما نعرفه في هذا الشأن أنه في بداية عام 609 قبل الميلاد صار جيش مصري عظيم إلى بلاد آسيا وانضم إلى الجيش الأشوري، وعبروا نهر الفرات وتغلب الجيشان على فرقة من الجيش البابلي، ولكن لم يظفر الجيشان بالغرض المنشود وهو استعادة بلدة حران. أما حوادث السنين التالية فنجد فيها أنه قد صعد الفرعون نيخاو ملك مصر إلى ملك أشور عند نهر الفرات، فصعد يوشيا للقائه فقتله في مجده حين رآه. أوراق البردي. أوراق البردي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع على موجات البرنامج العام من القاهرة، وعدنا أيضا للأستاذة هبة صبيح مدير مكتب جريدة الوطن ببورسعيد. أهلا بك مرة تانية معنا أستاذة هبة. أهلا بك أستاذ أمل، وأهلا بكل السادة المستمعين. أستاذة هبة، يمكن كنا بنتكلم على الإسكان بصفة عامة والإسكان الاجتماعي بأن يعني المراحل متأخرة، ويمكن ما فيش أسباب يعني رئيسية ممكن احنا نقف عليها نقول ان هي دي سبب تعطل المراحل الاسكان لدى الشباب او ممكن لاي اسرة يعني في بورسعيد. بالضبط، وحضرتك يمكن كنت برضو اثرت نقطة ان هل في تواصل مع المواطنين او احنا كمعلمين مع المحافظ. نعم، بالفعل بيتم التواصل مع المواطنين ان من خلال مركز خدمة المواطنين في الاحياء، لكن المحافظ كل مرة بيأكد أنه حاضر وجاري الإنشاء وجاري التسليم. يمكن مع الضغط أعلن منذ أيام عن اللي هم المستثمرين بتوع المرحلة الثانية أنه هيتم تسليمهم، لكن لحد الوقت ما حددش مثلا المكان فين، يعني يقال أنه في الجنوب. لكن أنت مش عارفين أصلا المساكن دي موجودة مبنية في أي مكان؟ يعني هو المفروض ان بيقول في مساكن مبنيه في هيديها للمرحله الثانيه، بس كل ده ايه تصريحات يعني مش لكن انا كنت عايزه اسال على حاجه استاذه هبه، يعني ممكن نقول يعني ان الشباب اللي اخذ كراسه الشروط ديت ودفع ثمنها وحجز بالفعل، يعني هو بالفعل تم حجز في الوحده في المرحله الثانيه والمرحله الثالثه، تم الحجز بالفعل. خليني اقول لك ان هو تم الحجز بالفعل، بس هقول يعني دفع 3000 جنيه مش موجعين قوي. طب خلينا بقى ننتقل لمرحلة تانية وهي الإسكان آخر، وهو الإسكان التعاوني اللي أعلن عنه الرئيس السيسي في مختلف المحافظات من خلال وزارة الإسكان، والشاب دفع لحد دلوقتي 37000 جنيه. وإحنا ممكن إيه في محافظات أخرى بالفعل تم التسليم بعد عام، لكن إحنا في بورسعيد من 2005 لحد الآن اللي قدم هقول لحضرتك حوالي 17000 متقدم للوحدات دي للإسكان التعاوني. ده مختلف عن الإسكان الإسكان الاجتماعي، ده الإسكان التعاوني. نعم بالضبط، وتم ايه يعني تحديده من خلال كراسة الشروط ان نعم. فيه جزء هيكون في شرق التفريعة وتقدم لهم 4000 واحد، وجزء الثاني في الجنوب وتقدم لهم 13000 واحد، يعني عدد كبير. عارف كمان عرفنا دلوقتي ان المحافظ يعني اصدر قرار جديد، اولا ما التزمش بكراسه الشروط وفي نفس الوقت المساحات قالوا هتبقى صغيره. قال في الجنوب هيتبنى لهم في جنب كليه التربيه الرياضيه في بور فؤاد برضه، يعني كراسه الشروط هي محدده المكان فين والمساحات قد ايه. اختلف الكلام ده. طب بور فؤاد يعني انا قلت لحضرتك بورسعيد في نابلس اراضي والمساحات صغيره. تمام، احنا عايزين نخرج بقى بره المدينه. بالضبط. واكثر مساحه في بور فؤاد هيكون مثلا حوالي 1000 او 2000 شقه. طب بقيت 13000 دول هيروحوا فين؟ ودفعوا فلوس من 2015 وعلى امل. سمعنا طبعا من المصادر بعد كده في الاسكان ان ممكن يتم ايه فحصهم مره اخرى. طب انتوا ليه ما تتمش في الناس؟ طب ما تكلموا الدكتور مصطفى مدبولي بقى، هو وزير الاسكان يعني الحقيقه. احنا بنحاول نتواصل معاه، وبرضه يعني من خلال ان شاء الله البرنامج العام ان هو يسمعنا ويجري طبعا يا ريت طبعا الموضوع ده. بجانب ان كمان في مشروع ثالث وهو الاسكان اللي هو الاجتماعي المتميز اللي هو دفعوا 10,000 جنيه لحد دلوقتي برضه لسه ما استلموش. يعني مشاريع مختلفه اعلن عنها المحافظ، وان فعلا لو تمت المشاريع دي مش هيبقى فيه ازمه اسكان هي لحد دلوقتي مماثله في التسليم. يعني المشكله كمان هي يا استاذه هبه ان يعني حضرتك بتقولي لي فعلا بورسعيد ما فيهاش اماكن علشان نقدر يتبني فيها، لكن في عندك في شرق بورسعيد وعندك اماكن تانية بنخرج بره المدينه خالص هنلاقي اماكن شاسعه، يعني اراضي شاسعه ممكن يتم البناء فيها. في الجنوب، الغرب برضه محدد، بس الجنوب مساحات شاسعه والشرق مساحات شاسعه طبعا طبعا. ويعني انا يعني عايزه اقول ان المكان موجود، واكيد في كراسات الشروط متحدده برضو الاماكن دي، يعني بالتاكيد ان الاماكن دي برضو متحدده لها، المساكن دي متحدده لها الاماكن زي كده بحيث ان ما يبقاش في ازمه اسكان وما فيش حد يقول ان ما فيش اراضي. وباكد تاني ان اغلبهم تبع وزاره الاسكان، بس يمكن اللي ايه اللي بتحدد الارض وتاخد التمويل وتبني يمكن المحافظه. طب لحد دلوقتي ليه ما تمش؟ واكيد وزاره الاسكان دفعت الدعم ده بدليل ان في محافظات اخرى تم تسليم الشقق دي في خلال سنه. مش قادره افهم ايه سبب، يعني ايه سبب التباطؤ او ايه سبب يعني عدم تسليم الوحدات دي في مواعيدها في بورسعيد بالتحديد. يعني يا ريت المحافظ يخرج يعني علينا في تصريح يوضح لنا، لان كل مره تصريحات يعني بتبعث الامل لكن لسه. طب حضرتك استاذه هبه كاعلاميه مدير مكتب جريده الوطن في بورسعيد، كتبتي عن المشكله ديت او حاولتي انك تقابلي اللواء عادل غضبان؟ انا خدت كمان تصريح منه وقال ان شاء الله المراحل دي كلها هتتسكن في فتره قريبه. امتى فتره قريبه؟ يمكن امتى؟ من مثلا من كام شهر يعني. وانه كل يمكن دايما بياكد على ان حتى الطفل ليه شقة، يعني مخصص انه هو لما هيكبر هيبقى له شقة. طيب ده يعني جميل تمام، ده جميل قوي، لكن احنا محتاجين التنفيذ بقى. فاحنا يعني بنجد وعود على الفاضي. يمكن والله احنا يمكن يا استاذة هبة احنا اتعودنا من القيادة السياسية اللي معانا الان الرئيس عبد الفتاح السيسي انه قبل ما بيوعد بحاجه بيكون مخطط لها، ولما بيعرف ان هي تم التخطيط ليها بتخطيط جيد وبدقه شديده جدا بيتم الاعلان عنها، على اساس ما يبقاش يعني حته ان انت توعدي وما تفيش بوعدك دي بقت خلاص مش موجوده دلوقتي. بالظبط، محدد يعني حدد الاماكن، وبقت مش بس الاماكن، ده احنا كمان بقت المواعيد بالنسبه لنا. يعني دايما لما بسال اي محافظ او اي مسؤول عن تنفيذ مثلا مشروع بقول له هينتهي امتى، انا عايزه تاريخ، تديني أيوة. تاريخ كذا، المده بتاعته قد ايه، لان احنا تعودنا على كده ان الحاجه دي بتخلص مثلا في خلال سنه، في خلال 6 شهور، في خلال شهر، خلاص بقت المده انك بتحددي المده دي خلاص بقت امر مفروغ منه، مش لسه هقعد افكر في الفتره اللي جايه الكام شهر اللي جايين من غير ما احدد اي مده. نتمنى طبعا ان المشكله دي تزول باذن الله، وان اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد ان هو يهتم بهذا، يعني يكون في يعني اهتمام بهذه الناحيه بشكل كبير جدا، لان اهالي بورسعيد يعني تستاهل ان هو يعني يبذل حتى لو في مجهود كبير او حاجه. لا، اهل بورسعيد يستاهلوا ده بشكل كبير. يا رب ان شاء الله. ويعني ونتمنى طبعا الشخصيه الكبيره اللي قلت لنا عليها ان شاء الله احتمال تزوركم في العيد القومي، يعني ممكن برضو يتم اثاره هذا الموضوع في مثلا انت عندي في مؤتمرات الشباب كمان اللي بتبقى موجوده، يا ريت الشباب نفسه يتكلم، يبقى ليه الحق ان هو يقدر يعني يتكلم ويقول مشكلته، يا ريت يتكلم عن هذه المشكله. وعايزه اقول لك ان يعني الرئيس مستمع جيد جدا للشباب والمشاكل بصفه عامه. يمكن لما جالنا بورسعيد ونورنا قلت له العنف ضد المراه يمكن تكون ظاهره انتشرت قوي في بورسعيد اللي هي العنف ضد المرأة. أيوه. ويمكن بعدها على طول عمل عام المرأة وقال لا يعني مرفوض تماما العنف ده، هو متحيز الحقيقة بشكل كبير جدا للمرأة بشكل عام. علشان كده احنا بنطمع كل مرة في مسلم اكثر واكثر يعني بصراحة. هو ان شاء الله يجي لكم باذن يأثر. الله في العيد القومي لبورسعيد، وان شاء الله تحل هذه المشكلة، لان يعني انا حتى كنت بلاحظ دايما لما بيكون في اي مؤتمر او يعني لما بيحضر مؤتمرات، خصوصا مؤتمرات الشباب، بلاقيه دايما معاه ورقه وقلم وبيكتب المشكله. يعني انا ما شفتش الحقيقه رئيس بيكتب ورا حد بيتكلم عن مشكله خاصه بيه انه يكتب وراه. فده شيء مهم، ان هو بيبقى اهتمام حتى بالموضوع، يعني الموضوع مش مجرد كلمتين بيتقالوا وخلاص نعم وخلاص، لا بالظبط كده. ويمكن في مشاكل كتيرة أثرها أيام من لما جاء هنا في بورسعيد وحطها في الاهتمام، البصالة مثلا وبرضه الإسكان. ما هو ما بقول حضرتك، ما هو يعني حتة البطالة، الاهتمام أصلا ببورسعيد بشرق بورسعيد أو في الجنوب والمصانع، كل ده اهتمام بالشباب، كل ده اهتمام بالمرأة، من يكون في فرص عمل كتيرة جدا، يكون في استثمار، ما يبقاش في يعني الشباب ما يبقاش فيه بطالة، يلغي كلمة البطالة دي من القاموس في بورسعيد، والله وحتى في محافظات كتيرة. لكن طبعا يعني نتمنى ان الزيارة دي تكون ليها ان شاء الله يعني اثر ايجابي بالنسبة لهذه مشكلة الاسكان الاجتماعي. لكن اسمحي لي كمان، معلش استاذة هبة، كنت عايزة اتكلم على موضوع الاستزراع السمكي. بالضبط. يعني هو في مشكلة خاصة ببعض المزارع السمكية تمام في شرق بورسعيد، دي بيتم يعني هم دول مخالفين وهيتم ازالتها، وعاملين نوعين من يعني في ترغيب وفي تهديد، يعني في انذارات، او في بقى ان انت ممكن ان انت تحول بقى لاستزراع نباتي بانك تجفف الارض، مش عارفه، او يعني ليها يا ريت تكلمينا عنها بشكل تفصيل اكتر. طيب خلينا اوضح لحضرتك ان مشكله سهل التينه دي وحوالي يعني حوالي 20,000 فدان، انا مش متذكره، انا بحاول بس اطلع التقرير اللي انا كنت عاملاه، هو يعني في حدود 20,000 فدان. فده كانت مشكلته زرعين في البدايه يستصلحوا الاراضي دي، فوزاره الزراعه بالتنسيق مع الموارد المائيه درون عملوها مزارع سمكية علشان إيه؟ لتحلية الأرض، عشان الأرض حلى وشال منها الأملاح، الأرض الكروية بنسبة عالية قوي. نعم. أملاحها عالية قوي. نعم. هو فعلا بتهدد الثروة المائية فعلا المزارع السمكية المخالفة. هي طبعا إيه 13,000 فدان. أيوة. في شرق بورسعيد. نعم. فطبعا هم يعني عملوا المزارع دي ولفترة معينة يعني، وبدأوا فعلا ينتجوا منها أفضل أنواع الأسماك، لكن مازال يعني في تقارير هم بدين لهم يعني في حلين، يا إما ممكن تبقى المخالفين دولت هيبقى في إنذارات هتزيد يعني عن عام ونص، أو إن هم يشجعوهم إن هم يحولوا المزارع السمكية لاستزراع نباتي، إن هم يزرعوا محصول الأرز. ما هو بجدول زمني. انا بس عايز اوضح لحضرتك ان بعد اتفقوا معاهم بعد جدول زمني. أيوة. هيتم ايه تغيير اسمها المزارع السمكيه دي لمزارع نباتيه لاراضي استزراع نباتي. نعم. وبالفعل ايه انتهت المده، لكن فعلا منطقه بورسعيد بتعاني من زياده الاملاح لانها على بحر، فالاملاح فيها عاليه قوي، فقالوا استسمحوا للمحافظ ان يديهم فتره اطول لان ما زالت الارض ايه بتعاني من الملوحه، لكن وزاره الزراعه والموارد المائيه رفضت، وحتى المحافظ اداهم ميزه ان هم يزرعوا رز. صحيح. يعني ودفعوا طبعا هم مكلفين مبالغ طائله في الاستزراع السمكي ده. طبعا ولو حولوا للاستزراع النباتي لسه بقى هيبتدوا من الصفر تاني، وحته الارض مش هتقبل، مش كل الزراعات هتقبلها، وبالتالي هيواجهوا بالخسارة. فكنا طالبين مدة أكتر، وفي نفس الوقت يبقى فيه نوع التعويض والتعويض، وإن هم يسمعوا لهم، يمكن يكونوا فعلا المزارعين دول على حق. يعني أنا شايفة إن من خلال يعني احتكاكي إن الزراعة بتنكر، بتقول لا طب أنتوا مثلا حللتوا التربة دي وشفتوا إيه الصح وإيه الغلط، يمكن كل المزارعين دول على حق، اصحاب المزارع دول او انتوا على حق، على الحق يعني احنا مش عارفين الحق فين. فيري يبقى في يعني تحليل للارض، ناكد لو ينفع الاستصلاح نباتي في الوقت الحالي خلاص تتحول زي ما المحافظ دعاتهم ان هي تبقى ايه لزراعه الارز، ما نفعتش نكمل المده وده لصالح الارض طبعا طبعا نكمل المده للاستزراع للسمكي. نعم وعموما طبعا هي برضو دي من ضمن الموضوعات المهمة جدا اللي لابد ان يكون فيها يعني الكلام فيها، يعني بيبقى دايما لما بيكون في احتفال بعيد قومي لأي محافظة بنتكلم عن الإيجابيات وأيضا بنتكلم على التحديات والمعوقات اللي موجودة، فده شيء مهم. موضوع الاستزراع السمكي المخالف طبعا لازم ينتمنى طبعا ان اللواء عادل غضبان ان هو يقدر يعني يستمع لهؤلاء الناس، لان بالتاكيد هم صرفوا مبالغ طائله في الاستزراع السمكي دوت، وعشان يحولوها لاستزراع نباتي محتاج الارض نفسها، محتاج التربه نفسها تتغير، ما تبقاش بنفس الملوحه اللي موجوده فيها، وخصوصا هيزرعوا رز يعني. يعني نتمنى طبعا ان المشكلات دي والتحديات دي ان يتم حلها ان شاء الله يعني من هنا ل 23 ديسمبر ان شاء الله قريب. زي ما الرئيس يقعد وبيستمع للناس ويتكلم معاهم بيسمعهم، هو كمان المسؤولين سواء محافظ او المسؤولين عن صوب بورسعيد يقعدوا يستمعوا للناس. يعني صحيح رايك صحيح، يحتمل الخطا ورأي خطأ يحتمل أن يكون عددهم كبير أستاذة هبة؟ هما زي ما قلت حيث 13,000 فدان. لا عدد كبير المستزرعين نفسهم؟ يعني في حدود يعني لو قلنا مثلا حوالي 5,000 أو أكتر يعني. عدد برضو عدد كبير. حتى لو عدد واحد كبير. طبعا حتى لو واحد برضو يعني لابد أن احنا يعني نراعي الناس دي. وبعدين قوم المنطقة، والمنطقة ما كانش فيها لا كهرباء ولا كان فيها لا مية، هم قاموا بكل ده إمكانيات. من حوالي 10 سنين قوم أو أكتر وقاموا بكل ده، وحتى بيعاني يمكن دلوقتي كمان كانت العملية الشاملة كانت أثرت على إن هم يقدروا يطلعوا يروحوا يجوا ياخدوا الليمون الأنواع بتاعت الأسماك. وكمان يعني فيه المستلزمات بقى اللي هي الخاصة المستلزمات الإنتاج بتاعتهم. نعم. أو ماكينات أو بنزين أو غيره. فكان فيه صعوبة في إن هم يتحركوا ينزلوا من شمال سيناء يروحوا محافظات أخرى نتيجة للعملية الشاملة اللي كان بيقوم بها جنودنا من بواسل في سيناء يعني. تمام. فالمفروض نرى كل ده في الاعتبار، وإن دول جنود عملوا شغل كويس في المنطقه احيوها وبعدين بقالهم استاذه هبه بقالهم فتره طويله، انت بتقولي 10 سنين بالضبط. يعني الناس دي مش اول ما تم الاستزراع السمكي في شرق بورسعيد بداوا هم يشتغلوا مع الموضوع ده، لا ده هم بادئين من زمان بادئين من زمان فطبعا وليهم خبره اكيد في الموضوع ده بالضبط، ليهم خبره كويسه وعملوا شغل كويس بدليل ان استزراع السمك اللي هو في شرق بورسعيد اللي تابع للدوله استفاد منهم وعمل يعني على مستوى كبير انه في مزارع سمكيه تبع الهيئه القناه السويسيه وتابعه يعني للدوله. نعم. استفادوا اكيد من المشاريع السابقه دي اكيد طبعا، خصوصا بقى لهم فتره طويله كمان. لا طبعا ده موضوع كمان مهم جدا، يعني نتمنى يمكن الاسبوع القادم هيكون يوم الجمعه كام؟ احنا النهارده 14 يبقى 21 يعني ان شاء الله. نتمنى ان يكون يعني هكلم برضو حضرتك وان شاء الله يكون يعني تم على الاقل، حتى عارفه حضرتك لما بيتم الاعتراف بالمشكله اصلا انها موجوده ده بيسهل انك تلاقي حلول، لكن لما اقول ان يعني ما بديش مواعيد محدده، ما بديش التزام جدول زمني معين ان احنا نخلص ده او نستمع لده، فأتمنى طبعا يكون على الأقل وصلنا لنقطة أو حلقة وصل نقدر نوصل بيها سواء لاستزراع السمك المخالف اللي هيتحول لاستزراع نباتي أو لموضوع الإسكان التعاوني أو الإسكان الاجتماعي أو الخاص أو يعني كل أنواع الإسكان الحقيقة. يمكن بس إضافة كمان، يمكن هي تابعة طبعا للزراعة وطبعا للموارد المائية. طب منطقة سهلة سينا المفروض إن هي برضو تابعة للمنطقة الاقتصادية، ليه ما تكونش تحت إشراف الفريق مهاب مميش وهو ده رجل يعني متفتح مستنير الفكر يعني. فممكن يلاقي حلول. فممكن من خلال ليه ما وصلوش ليه هو يعني عشان هو مش مجاله يعني ده تبع الزراعة وتبع الموارد المائية، فبالتالي أنا يمكن اللي بقترح إن هو يعني إيه يشرف عليه، يبقى من ضمن أحد الحلول اللي نقدر يعني نتوصل ليه علشان نقدر نشوف ممكن يبقى الحل إزاي، ممكن يبقى فيه ممكن حلول تانية غير تقليدية، لأن ممكن الناس تبص للمشكلة في اتجاه واحد، لكن لما بنلاقي ان ممكن اكتر من حل فده بيخلينا نفكر حتى خارج الصندوق، ما بنبقاش بقى الحلول التقليديه اللي مش نافعه، لا ده في حلول تانية ممكن تبقى غير تقليديه. وخد كان سويس عندها امكانيات يعني جباره في ان هي تحلل الارض وتشوف ايه الجنات الصالحه ليها. يمكن احنا عندنا هنا بنفتخر بورسعيد يمكن اكتر من اي محافظه اخرى ان المايه اللي بنشربها بتطهر الارض، الميه بتطهر عفوا وايه واستدهاننا يعني مكرره. فده طبعا يعني ايه الهيئه بتقوم بانجاز بدور طبعا بتستخدم كبير. بتستخدم احدث الاجهزه في تطوير الميه، ليه لا ما نستخدمش ان هي نستغل الاجهزه دي ان هي برضو ايه تحلل التربه وان هي تصورها. طب انتوا كلمتوا حد مثلا وكيل وزاره الزراعه وكيل وزاره الري في بورسعيد؟ انا تواصلت مع وكيل وزاره الزراعه في بورسعيد المهندس محمد محمود. ايوه قال لي ان ده كلام خاطئ وان الارض صالحه وان هي ما فيش املاح ولا حاجه. طيب هو وكيل وزاره الزراعه يقدر يتكلم كمان؟ يعني هيبقى مثال جدا ان هو يعني يبقى فيه يحدد مقابله مع اللي هو عادل غضبان محافظ بورسعيد ويكلمه الكلام ده يقوله له. هو طبعا قابله وهو المحافظ استمع لمدير الزراعه فبالتالي اخذ بكلامه وحذر المزارعين مره واثنين وثلاثه الا ان ايه قامت حملات بازاله المزارع دي المخالفه، يعني اعتبروها طبعا مخالفه. هو ليه راي؟ ما هو قال ان هي بالعكس، ما هو قال انها صالحه. لا المدير الزراعه لا ما قالش ان هي صالحه. قال ان يعني طبقا للمكتوب هم ما حللوش، هو قال ان هي الارض صالحه صالحه للزراعه لكن مش صالحه لاستزراع سمكي، مش صالحه لاستزراع السمكي. قال كفايه كده عليها، يعني ممكن يتعمل فيها استزراع نباتي. ماشي يعني ممكن تتحول لاستزراع نباتي. استزراع نباتي بالظبط كده يعني، لكن عشان يبقى ما فيش غير ان يتم تعويض بقى هؤلاء الناس اللي هيحولوا من استزراع سمك لاستزراع نباتي، علشان المصاريف طبعا اكيد هم يعني في مبالغ طائله كده دفعت. مصاريف طائله طبعا. اتمنى ان شاء الله يكون الاسبوع القادم هيكون في لقاء برضو مع حضرتك، وان شاء الله تبشرينا بحلول ان شاء الله باذن الله لهذه التحديات يعني المعوقات اللي موجوده في بورسعيد. بشكرك جدا استاذه هبه صبيح مدير مكتب جديده الوطن ببورسعيد، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل اهل بورسعيد الف خير. شكرا. حضرتك طيبه وخير العافيه، شكرا جدا لحضرتك. سلام يا حبيبي. شكرا. ست البنات انت يا بورسعيديه، سنيوره ولا غزاله ولا حوريه؟ ست البنات انت يا بورسعيديه، سنيوره ولا غزاله ولا حوريه؟ ريحه خصالك بيزيد جمالك، المجد اخوك واختك الحريه، اختك الحريه. على الكنا القعدة وبيستني تهدي المحبة لكل مركب جاية، على الكنا القعدة وبيستني تهدي المحبة لكل مركب جاية، وعريس البحر الجميل يا عينيا إلا كفوفك خير ملوش عدية، وعريس البحر الجميل يا عينيا ست البنات، ست البنات، ست البنات، ست البنات، ست البنات، ست البنات انت يا بورسعيدية، سنيورة ولا غزالة ولا حورية؟ ريحة خصالك تزيد جمالك، المجد اخوك واختك الحرية، اختك الحرية. مازال كنا معكم في نهاية الأسبوع على موجات البرنامج العام من القاهرة. والحقيقة يمكن الطب الرياضي دايما لما بيكون في مؤتمر بنسارع الحقيقة في البرنامج العام وخصوصا في نهاية الأسبوع ان احنا نكون واقفين اول باول على كل جديد في الطب الرياضي. معنا الآن الدكتور محمد عراقي رئيس الاتحاد المصري للطب الرياضي. أهلا بك معنا دكتور محمد. أهلا بحضرتك ومتشكر جدا للبرنامج العام السباق دائما لكل أنشطة الطب الرياضي وكل جديد في الطب الرياضي. أنا عارف حضرتك أن أنت داخل المؤتمر الآن والمؤتمر ما زال. والله إحنا هنجينا المؤتمر الآن ويعني وبصدد التوصيات بتاعة المؤتمر. نعم هو الحقيقة المؤتمر تحت عنوان الانتقاء العلمي للمواهب وصناعة البطل الأولمبي. والحقيقة بالزبط. العنوان جميل جدا. يمكن قبل ما نتكلم بقى على يعني العناصر اللي كانت موجودة أو الحاجات الموضوعات أهم الموضوعات اللي ضمها المؤتمر، عايز أتكلم بس على العنوان نفسه الانتقاء العلمي للمواهب وصناعة البطل الأولمبي. والله وفعلا إحنا دلوقتي الاتجاه العام الحديث في العالم كله أن البطل لابد له من انتقاء علمي جيد بناء على أسس علمية، وفي نفس الوقت نبدأ نصنع بطل أولمبي بناء على هذه الأسس العلمية. يعني الخطوة الأولى هي الانتقاء العلمي، يعني أن الموهبة حضرتك لا تأتي بالصدفة والموهبة لا تأتي بضربة الحظ، ولكن الرياضي يولد موهوب. ولكن إحنا كناس مسؤولين عن الطب الرياضي كيف نكتشف هذه المواهب مبكرا وثم ان احنا نضعها على المسار السليم في صناعه البطل الاولمبي. يعني دلوقتي كمان انه يكون بالفعل بطل اولمبي. بالضبط، يعني احنا عايزين ان البطل بيولد بطل، بس احنا بنكتشفه في سن 4 سنوات بناء على معايير محدده، وهي دي المعايير اللي احنا كنا بنناقشها في المؤتمر. يعني واهم هذه المعايير هي الجينات الوراثيه. يعني دلوقتي في دور للجينات الوراثيه وحاجه اسمها الخريطه الوراثيه، هي دي اللي بتحدد الجين بتاع كل لاعب ان هو كيف يتفوق في لعبه معينه، ايه هي مقوماته الجينيه الوراثيه التي تجعله متفوقا في لعبه معينه. لان وجدنا ان كل مجموعه العاب التحمل، العاب القوه، العاب السرعه، الالعاب الجماعيه، الالعاب الفرديه لها جين وراثي وليها مقومات خاصه بيها وليها بصمه وراثيه طبعا. فبالتالي احنا العلم الجديد اللي احنا دلوقتي انضم للطب الرياضي اللي هو الهندسه الرياضيه. دور الهندسه الرياضيه والهندسه الوراثيه ان هي فعلا بتفحص الجين بتاع اللاعب وتبدا تحدد لي ان اللاعب ده قد يتفوق في لعبه كره القدم، ده قد يتفوق في لعبه الملاكمه، ده قد يتفوق في لعبه الجمباز، ده قد يتفوق في لعبه معينه. يبقى اذا انا ببدأ ان انا اجيب اللاعب ده واحطه في المناخ المناسب والبيئه المناسبه. بحيث يا حضرتك بتثقل المقومات اللي عندك ديت بشكل بس الاول ان انا انتقيه صح. يعني الانتقاء كان زمان بيتم على الاسس اللي هي بيسموها الانثروبومتريه، الطول والعرض والوزن، وده نقول ده ينفع يبقى لاعب سباحه بناء على مقومات مورفولوجيه شكليه خارجيه. شكليه بالظبط، خارجيه صح. انما دلوقتي احنا بنصل الى اعماق الخليه اللي هو الدي ان ايه، وجد ان كل لعبه ليها دي ان ايه خاص بيها. جميل. او جميل. كل مجموعه العاب ليها دي ان ايه. يعني اللي عايز اقوله ان البطل بيولد بطل، بس احنا كيف نكتشف عنصر البطوله اللي فيه او عنصر الموهبه اللي فيه؟ هو موهوب في انهي لعبه؟ اكتشافه الاول ان هو كبطل، واكتشافه في اي لعبه او في اي مجال هو بالزبط. بطل، وده بناء على الجينات الوراثيه. نعم. في مقياس اخر وده حديث جدا في العالم اسمها البصمه النفسيه. البصمه النفسيه للاعب، هي كل لاعب له بصمه نفسيه معينه، سايكولوجيكال بروفايل، هي اللي تقول لي ان اللاعب ده يعني يصلح للعبه فرديه او يصلح للعبه جماعيه، يصلح للعبه فيها منازلات، فيها اجريسيفنس او عنف، دوت ممكن يلعب لعبه فيها هدوء زي تنس الطاوله، زي مثلا العاب الرمايه والحاجات دي. فده كل ده بيولد عند اللاعب، حتى القائد في الملعب بيولد قائد. اعتقد بناء على البصمه النفسيه هو عنده استعداد وراثي لان هو يبقى قائد. يعني ازاي نكتشفه بقى ونأهله ليبقى قائد. انا اعتقد ان بعد اكتشاف البصمة النفسية او الجينات الخاصة بمقومات اللاعب دوت في اي لعبة هو متميز فيها, وده ممكن من دي موجودة من قبل يعني اول ما بيتولد, دي متهيألي دي هتخلينا لو احنا فعلا تم اكتشاف الابطال من نواحي من هذه النواحي العلمية في العالم كله بيكتشفوه في سن 4 سنوات. سن 4 سنوات يعني ده اعتقد ان احنا يمكن يعني هنكتسح العالم في كل اللعبات الحقيقة. يعني صناعة البطل أصبح علم دلوقتي حضرتك, إن البطل زي ما قلت لا يأتي صدفة ولا يأتي بطريقة عشوائية أو بضربة حظ. هناك بيصنعه البطل اللي هو اللاعب اللي هو الفيليب دوت اللي هو ده كان خد 9 ميداليات سباحة في سن 4 سنوات, توقعوا له بناء على الدراسات ديت وقالوا إن ده هيجيب في الدورة الأولمبية بعد 15 سنة هيجيب 9 ميداليات ذهب. وفعلا طب دراسات التوقعية. طب دكتور محمد الكلام اللي حضرتك بتقوله العلم الجميل دوت ده يعني مخليني اسال سؤال تاني, طب انتوا هتبداوا امتى تنفيذ الكلام دوت؟ امتى والله التنفيذ الكلام ده في منتهى اليسر. احنا جالنا عالم كندي خبير كندي عايش في كندا وهو دراسته كلها هي الهندسه. نعم. وخليناه ان هو فعلا يعني عملنا له مقابله مع الوزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي وقابله وشرح له الاليات في منتهى البساطه. احنا كل القضيه بناخد الريء اللاعب, بناخد له نقطه من الريء بتاعه ونفحص الجينات الوراثيه بتاعته. يعني بيسموها بطل والله ممكن في المدارس او في النوادي ممكن, وده احنا ممكن نكتشف. احنا عندنا طبعا. يعني الصعيد مليء بالمواهب. صحيح. احنا بس كيف نوجههم وكيف نكتشفهم. احنا بنصرف ملايين وبنصرف الاف مؤلفه في دراسات ليست لها اي جدوى. لا وبعدين ممكن يكون فعلا الطفل دوت عنده مقومات في حاجة معينة وانا بوجهه في اتجاه مختلف تماما. بالضبط. يعني بعد اللعب يجي مثلا ولي الامر يقول انا عايز لاعبي ابني يلعب لعبة كرة القدم. ما انا اقول له لا ده ابنك موهوب في لعبة السباحة مثلا, خليه يتدرب سباحة ده هيكون بطل سباح عالمي. انا اتمنى فبالتالي انا بختصر الوقت. طبعا الوقت والجهد. وين يأتي الدور الثاني بقى كيفية صناعة البطل الاولمبي. لابد بقى ان احنا نخضعه لبرنامج تغذية من الطراز الأول, لأن مش كل الرياضات لها برنامج تغذية واحد. الألعاب الفردية لها برنامج تغذية, ألعاب التحمل لها برنامج تغذية, ألعاب القوة لها برامج تغذية. في برامج تغذية في المعسكرات, في برامج تغذية في المنافسات. يبقى إذن التغذية لها دور. ده يعني الرياضي زي سيارة السباق لها وقود خاص, فلا بد ان احنا نعرف ما هو الوقود للاعب علشان نصنع منه بطل. والله يا دكتور انا اتمنى طبعا, دكتور محمد عراقي رئيس الاتحاد المصري للطب الرياضي, اتمنى ان يعني العنوان الانتقاء العلمي للمواهب وصناعه البطل الاولمبي وهذا المؤتمر بالفعل تكون توصياته جاده بشكل كبير جدا, وان يكون في مدرسه كبيره هي اللي في كل محافظه نقدر ان احنا نجمع فيها الابطال. بالضبط. وهو ده هدف من اهداف الاتحاد المصري للطب الرياضي. نعم. ان يكون له مقر في كل محافظه ويكون عندنا فعلا ناس خبراء في الانتقاء العلمي للمواهب. انا طبعا انا لا اهمل دور القياسات الانثروبومتريه والقياسات الشكليه او اللي هي الظاهريه زي الطول والوزن وقوه. نعم. العضلات. اقول ان ده ممكن لاعب عنده مرونه اكتر ممكن يلعب جمباز عنده. انا عندي حاجات علميه اقوى. انا مش بهمل الجانب المورفولوجي او الجانب الشكلي او الجانب الانثروبومتري. نعم. في الطول والوزن وسعه الصدر. نعم. وكل ده مهم. نعم. بس لا يصنع بطل اولمبي. صحيح. انا بتمنى احنا عايزين نصنع بطل اولمبي. بتمنى دكتور محمد عراقي ان هذا المؤتمر بالتحديد بعد الكلام اللي حضرتك قلته انا اتمنى طبعا ان هو تكون توصياته تنفذ يعني بشكل كبير جدا ويكون في كل محافظه يكون فيها فعلا مدرسه بتضم الابطال اللي بيتم اكتشافه من 4 سنوات زي ما حضرتك بتقول. شكرا ليك. واحنا عملنا توصيات للسيد الوزير اشرف صبحي وزير الرياضه. وفعلا برضه نفس التوصيات للدكتور خالد عبد الغفار وزير البحث العلمي والدكتورة هالة زاد وزيرة الصحة. وعلى أساس أن التوصيات دي لابد أن يكون فعلا تطبق على أرض الواقع. وإحنا عندنا الكفاءات وعندنا الإمكانيات. صحيح. يعني إحنا كل القضية إحنا محتاجين آليات التنفيذ. صحيح. وآليات التنفيذ سهلة جدا كمان مش صعبة. بالضبط. بس عايزين إرادة فعلا إرادة إدارية قوية إن هي تنفذ هذا الموضوع بالضبط. ومحتاجين فعلا سيستم أو محتاجين نظام أو محتاجين منظومة إدارية للطب الرياضي في مصر إن هي فعلا تستفيد من كل هذه العقول والخبرات. هل الدكتور من كندا جاي مخصوص عشان هذا المؤتمر؟ والحمد لله يعني كل احنا علماء اجلاء في كل التخصصات الطب الرياضي والحمد لله قالوا يعني كيف ننتقي وكيف نصنع. المفروض بقى وزارة الشباب والرياضة هي تتقدم بالمبادرة لتنفيذ هذه التوصيات. نعم انا بشكرك وبحييك جدا دكتور محمد عراقي رئيس الاتحاد المصري للكره الرياضيه لحضرتك واهتمام البرنامج العام وبث بالنادي من خلال هذا المنبر الجميل فعلا اللي هي دي اذاعه كل مصر واذاعه كل كل صوت بينطق باللغه العربيه. اذاعه البرنامج العام هي دي الاذاعه الام اللي احنا كلنا تربينا عليها وكلنا تعلمنا منها وكلنا تثقفنا منها. اننا بس ان هو بس ننشد السيد الوزير اشرف صبحي ان هو فعلا يشهد الاتحاد المصري للطب الرياضي. احنا عملنا 20 مؤتمر حتى هذه اللحظة وفعلا بجهود ذاتية. احنا عايزين الاتحاد يعني فعلا يبقى له شرعية نبدأ نحن نخاطب الجهات العلمية نبدأ نعمل ابحاث علمية. احنا عندنا علماء اجلاء بس انا لابد ان انا اول اخد الشرعية من بلدي اللي هي وزارة الشباب والرياضة تديني شرعية لهذا الاتحاد. خصوصا ان المؤتمرات دي بتناقش بالفعل موضوعات مهمة جدا موضوعات منتهى الأهمية وهي خلاصة عقول علماء مصر الأجلاء وعلماء أجانب. احنا كان عندنا علماء أجانب النهاردة وبيتكلموا في الطب الرياضي يقولوا انتم عندكم كل احنا بلدنا احنا تستحق اكثر من ان حد من كده والله. احنا بنقول كيف ان احنا اسسنا الاتحاد الدولي للطب الرياضي واسسنا الاتحاد الافريقي للطب الرياضي والاتحاد العربي للطب الرياضي ازاي حتى هذه اللحظة لا يوجد اتحاد مصري للطب الرياضي؟ ان شاء الله يكون موجود باذن الله دكتور محمد العراقي رئيس الاتحاد المصري للطب الرياضي. شكرا لك يا فندم. وانا بشكر حضرتك وبشكر اذاعه شكرا لحضرتك. الجدير بالذكر ايضا ان احنا برضو لازم نتكلم عن اللاعب المصري محمد صلاح الذي توج وهو نجم نادي ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني. توج اليوم بجائزه هيئه الاذاعه البريطانيه البي بي سي لافضل لاعب افريقي للمره الثانيه. ومحمد صلاح بيعد اول لاعب يفوز بجائزه بهذه الجائزة مرتين على التوالي منذ النيجيري جاي جاي أوكاتشا الذي حصل عليها عام 2003 و2004. ألف مبروك للاعب المصري محمد صلاح فخر المصريين والعرب. بشكر كل السادة المستمعين، وبشكر أيضا كل الضيوف اللي كانوا معايا النهاردة في نهاية الأسبوع. كل الشكر لفريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، بشكر أيضا حسام رأفت على هندسة الهواء. شكرا لكم، كنت معاكم على الهواء أمل مصطفى.